نعم الله جعل. قالوا بعض العلماء على انك يا اطعت المخلوق وانت تعلم ان في طاعته معصية فقد اشركت مع الله غيره. ان طاعتك للمخلوق في المعصية شرك. لا حول ولا قوة الا بالله. انك انها تساوي انك صليت الركعات. يعني انت تسمع له معصية وانت تعرف انها معصية وتمشي له. خلي يلقى لك مولانا وانت تعرف تساوي انك صليت. انك عبدت. قالوا هذا الدليل شو؟ قالوا الدليل مولانا قال عن ابراهيم خليل الرحمن يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. يا ابتي قالوا لا تعبد الشيطان. قالوا لا تطشبر في التاريخ خلقه يصلي ركعات من الشيطان. يا غير لما سمع وسوسة الشيطان واتبع مراد الشيطان صار عابدا للشيطان لأنه سمع للشيطان وترك أمر الرحمن. والمولانا سمى ذا النوع من الطاعة عبادة. ما هو لا طاعة عبادة. ونوضح ذلك في آية أخرى. خالق واحد مشرك الساعة كان مشرك. قالوا عدي من حاتم الطائي بو حاتم ذاك اللي قاعد معروف بالجهود والكرم في العرب وهو جاهل. يا غار لولد كافر ذيك الساعة قال له عدي وعلى انه جال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قد قلتلكم فيما مضى سألنا الله يلزمنا التوفيق السداد على ان رجاه لن يسمي الكفر مولانا يا الله هو اشهد ان لا اله الا الله. اياك مصمص فرسانه يعود آخر كلامه لا إله إلا الله. إن هذا مقبول من قصة الهدهد. إن هذا الطير علمنا مولانا على لسانه من يذكر الكفر بالله ما قد يوفي كلامه لن يوحد الله بعد أن ذكر الشرك بالله ختم بتوحيد الله. ولذلك ورك عاد رجاه إن يوفى من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عاد قال لك كفارة المجلس لأنك قلت في أشي ما يليق مولانا. تتوحد مولانا وراها كان مولانا يقبل عنك ذا الوي. وعاد تصرار فيها قعدتين ينعد رباعية تقعد جلسة الوسطى ما كن فاطني بيها التحيات ولا الزافية انت قبل يتوفي تقول لك سنوان لا إله. إياك تعود أمه اللي تختم عبادتك صلاتك في التشهد بشهادة لا إله إلا الله. إياك تعود التوحيد واخر الكلام. والمؤذن جاء المؤذن اللي كان لا يكرم الله أكبر الله أكبر رسول الله لا إله إلا الله أنت لا يوفى من الأذان يقول لك حي على صلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يجعلها آخر الكلام. إن العود المؤذن اللي كان جاء متباركم على الأذان ومعدر طاعة نبي أبو حشيته ولا يختم إلا بلا إله إلا الله معناها تم دائما قرر لا إله إلا الله. وما يسمعتوه ولا ما سمعتوه عادي. انشار النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك ضغي وان ينشار له حولي اذ كان يتعمل به الاطراف وقعدوا احياء وطرح له السادة وهو كف تبارك يدرسه بالشوء. ان هنا مثلا نشد معاه قدر من الاخبار قال له انت قال له انتما قال له تعبدوا علماءكم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم العادي قال له محال يا رسول الله يا محمد والسعناها تشغل لا إله إلا الله. قال له ما نالله احنا ما نعبدوه علماءنا ما نعبدوه. قال له ما لهم بعد يحلوا لكم الحرام وتتبعوهم ويحرموا عليكم شي حلال تعرفوه وكتبكم وتتبعوا ولا ما قلت يفتوكم بالباطل وتمشوا معاه. قال له والله قال له تلك عبادتهم هي تسمعوا له معصية مولانا تلك عبادة وهي اللي قال مولانا. وإذا خل الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا قول الله سبحانه وتعالى أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا أربابا مش بالحال يعودوا عدلهم رب. قالوا لأنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادة من نص القرآن. لا سمعتوه ولا ما سمعت. امر خطير شوي خطير جدا. الغاية اذا لا طاعة لمخلوق فيه قلنا سب هذا الراجل طيحة بحكم الأخبار هذا فيه. قال إن لا تصحبوا الفاسق، وقال إن لا تمجلسوه، وقال أمي اللي لا تطيعوه، شي كامل قالوا لكم تعرفوا عنه. عرفتم هذا ما يقدر يسمى ما هذا النوع صحيح؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من الفاسق. قالوا هذا مقبول من هذا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم، على النبي صلى الله عليه وسلم بين له هذه العبادة اللي كان يقول هو أولا قالوا ما نعبدهم، قالوا ما لهم يحرموا عليكم الحلال وطيعهم، يحرم عليكم الحلال. قالوا والله، قالوا هي العباد انتوا تسمعوا لهم وتخلوا لرجالكم رب العالمين ورسوله جاي من عند، اذا هذه عباد. والله ما فهمتوا عالم تعرف انه يهنتت ويفتي بالباطل ويتنعطال وقياس يقلب الحكم، الله اكبر، تعود ماشي على ظهره وانت واضح لك وموضح لك انه على باطل، فاعلم انك اشركت مع الله. رانك مش شريك بذلك المخلوق، رانك جعلته هو ربا، رانك خليت خالية ما تعالي. ايوه قالوا هذا كامل لا طاعة لمخلوق في معطية الخير مقبولة من آية تعرضها موريتاني. قال سبحان الله الرحيم موريتاني غالبا إن تقبل شو من القرآن تقبل لا خاص وشي كيلها دائما ناقص. مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. موريتاني ما يذكر ما يخلي الكلام، ما قالوا لك بويا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم. والغريب يا رسول وأطيعوا الله ما يوقف عنه، وأطيعوا الرسول ما يوقف عنه، وأولي الأمر منكم يوقف عن هيدين سعنه. كله يعطيك لخلة معذرة، انت اطيع الله ما انا ماشي عنها. قال انت قال لك اولا اطيع الله، وقال لك اطيع الرسول وولي الامر، لا حد ذكر بعد منين جابك بعد طاعة الله وطاعة رسوله. لماذا ترصف وتوضح للناس وتهددها وتخوفها الا وولي الامر وتخلي طاعة الله وطاعة رسوله؟ اذا معناها انك انت عندك غرض. شوفوا قالوا العلماء إن كلام مولانا ما تتأمل فيه ما له هو، لكن جاوب عليك كبيات سابق يخلقه كبيات طارق لا يتلود الجواب عليهم له هو، لكن مذكر جاع ما فات خلقه، لأن مولانا يعلم ما كان. حتى قال إن مولانا نهل النار يوم القيامة مين يعذبه دور يقولوا كذا هما هاتوا قاعد أخلوا النار. مولانا راك يقول ان الشلاهي تقول الناس عند الموت وعند الجنة وفي النار، وهو ما اهل قاع ما يدخل. لان القرآن نقل الينا ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون اذا كان. حتى قال ان مولانا عنكم الى سمعتوني، مولانا يقول ان جل وعلا يقول ان يا عبادي لا ترحموا بالكفار وعدائي، إذا سمعتوهم يهربوا ويقولوا يا مولانا عابس سامحنا وكذا لا يدبكم قلوبكم، أنا نعلم أنهم مكينتهم ما فيها شيء، قالوا التوبة الصادقة. قال مولانا ولو ردوا، ولو ردوا معناها لو أن الكفار ينعذبوا يوم القيامة ردهم للدنيا أخرى وخلي بينهم العمل، لرجعوا إلى عملهم الفاسد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عليها خالق شو من خالق مخلق مكينته ما فيها قراب من الاستعداد للتعامل مع مولاد الله يصدد برتها شور مرضات مولانا تتوقف. السبع هذا من بلاغة القرآن. قالوا ان القرآن مولي من اعجازه، ويعلم ان موريتاني دول طرطقوا فيها واحدين وتلمون لا وأولي لمرتوه منكم. جاب لنا رواية غريبة، قالنا يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله، وخلاها على طول واطيعوا الرسول. شوف مولانا قال عن نفسه واطيعوا، انا اطيعني لا اسمع لي مو على طول، والرسول قال واطيعوا الرسول، قال لها اطيعوا ان الحظ وأولي الامر قال اطيعوا. ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم للحقوا أولي الأمر للعاطف وخلى لهم الله كارق أعمال فيها عود عبدات قلع عرفهم أطيعوا وانفر عليهم اللي قال لهم بيك القدام شو سألهم قال وأولي الأمر منكم شوف الرسول ما شرط عليه عود منكم الان يقولكم الشيء سبعونه يعملوا كينه بالرجع زيد ولا تعرفوه ولا تصفتوه بينما أولي الأمر لا بد أن يعودوا منكم عليها تعرفوهم تسليم من العنهم سليم إذا نقلع عنهم من الأول نقلع عطيعوا ومن قدام كتفهم وقيدهم منكم عاقبات قال إن عنكم اللي قايل أوصيكم على أولي الأمر يقتلهم منكم وقلعت عنها عطيعوا مجرد تختلفوا معاهم ما فاروا عليهم يفرضوا عليكم ذا العنده قال فإن تنازعتم في شيء أيوة قال فردوه إلى الله والرسول وقلع وأولي الأمر قال إن الذين تختلفوا في شوي أجمعوا في المصحف خرصوا المصحف وخرصوا الحديث قال لكم نفسه ما قال لكم مولانا وأولي الأمر يا الله يسكت صاحب الأمر لأنه لا يرجع إليه عند التنازع وإنما الذي يرجع إليه قال الله وقال رسوله قال وأولي الأمر منكم شوف اقلع اطيعوا عنه وقيدهم من قدام منكم وعبد قال مجرد يخلق تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واقلع قاع وأولي الأمر قاع لا تردوا لهم ولا كلمة لا فهمتوا ولا ما فهمتوا الآن يخلق تنازعتم في شيء قلوا اسكت لكن مؤامرين اطيعوك وعند من يخلق النساء انت ما عندك حق في الدخل حالين نعرف الناس العدل على ضوء الكتاب والسنة يك إلى الله معناها إلى القرآن وإلى الرسول معناها الحديث وما نجمع عنهما ويصبح قاع أولي الأمر كان مديون بشروط يتبع الحال ماشي ومجرد يختي خلاف اصبح قاع موفى وهذا عنكم ما ينقال ما ينقال به ولذلك ما ترحب علماءنا للجلاء يوطوا هذا ويوطوه للناس بطريقة الواحد اللي يطيع الله واطيع الرسول أولي الأمر منكم يا عباد الله وأولي الأمر منكم ومبشركم برواية ان موريتاني ان موريتاني ما هي مطبقة بأولي الأمر منكم ما تعرفها جا تعرف كل شوي لمهاي ما هي مطبقة بأولي الأمر منكم ما فيها دار إلا قليلا ما هي مكسورة وتجريها يا رأيها لكم اللي عرفها مكسورة وعرفت هذه الفريسة مكسورة موريتاني وأولي الأمر منكم اللي في الدين يا غير عند من يتعود في الدنيا والله ما يلحق لي الدار لقاه ما فهم تفلتر هو الدنيا حاله إذا موريتاني نيت الحق دينيتها ما في وأولي الأمر منكم ونيت الحق دينها وأولي الأمر منكم ريبات الساري عليهم يضور العمار سارين صفحوا الدار واقفة ويشو هذيك الساعة القرد الحرس الوطني وظل يدقدق الدياء ويبات الساري والله لا دقدقتوها دنان بيدقد من عدروها احنا الليلة هذي ويباتوا لك موريتاني صابروا وصابروا ورابطوا على سبة دويلة مقزورة يا غير عند من يقول لهم اتقوا الله وعدلوا كذا يقول لك بويا واريد امري منكم هذه هي موريتانيا ان كنتم لا تعقلون موريتاني خالف شي من الدين تطبقوا الناس في الله امور معينة يا غير انت الدورها تسجى مبدا الله يلطف ليك الساعة هون المظاهرات الطمر طمين يخرصه ماليك هل فيجد ابو سريد مقبيها وحدك ونين تقول له اطيعوا الله واطيعوا الرسول وانا ما بقى ايش فهد اي مجروم اخ ما علمت يدي خارج البرو اليوم قول له واولي الامر منكم ترى القى فريق ابو سريد الطمر شاي باري يا غير عند منين الصيعوا التغيير المنكر ومسألة ترضي مولانا حق اولك يا اخوي ما عند الاهي واسي واولي الامر منكم هذه هي موريتانيا الله يحلم وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر انقلعوا تطيعوا عاقبك مقيد منكم عاقبك مجرد يخرج تنازعتم لا يرجع إليه وإنما يرد الأمر إلى الله والرسول عاقبك قال إن مولانا جل وعلا إنني إن السمع والولي الأمر وراهما لكم ولي الأمر الأول يدخل فيه العلماء أنني نسمع للعالم الفتوى ما هي صحيحة أرنا ما تنا مؤمني. تعرفوا الدليل عليها شنو؟ أنه قال أنه أولا يا أيها الذين آمنوا لا دهن بنا مؤمني يا غير عند منين خلق الاختلاف والتناسب. قال أنه يوه سمعوا يا عبادي إن أنت سمعوا فتوى ما هي موافقة الشريعة وتتبعوها أراني ذيك الإيمان اللي حيضت لكم بها راني قالوا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. قالوا هو يقول إن آمنوا وعليه يقول إن كنتم تؤمنون. قالوا نعم معناها إن عدتم مؤمنين حقيقة ماكم لا يترفع ما هو إلى قول الله وإلى قول رسوله ونين يظهر منكم إنكم تصلتوا لحد ثاني معناها إنك آمنوا ماكم من أهلها. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وقالوا بعض المفسرين على الخالد صحابي انه ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال للمشي للقتال في سبيل الله لما يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم خارج مشيات يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الغزو وذوك المشيات للقتال في سبيل الله لما يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السرية ونخالق السرية مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وزعم عليهم زعمهم وانه قيم ماشي معهم صحابي وانه اصلا مولى مزاح كثير المزاح يمازح اصحابه وش قال مدى مسافر وانه حناهم من انهار مثلا هم كي اللي تعابوا وش يتبرم عليهم وقال السلام عليكم قالوا عليكم السلام حصارهم كامل الصحابة لا شو ممكنون اللي الواحد منهم ما يبوا وانشر لك ما يقوم بالسلام عليكم ورحمة الله يعني نقول واحد منهم أصبحت أنعم صباحا وخلق لك وكيه صباح الخير نوعهم من الفكوديه مريتا صباح الخير صباح النور ما نظل إلا صباح الظلم أصر ما هو صباح النور يعني تقول له صباح النور يقول لك صباح الخير يقول لك صباح النور أصر يا خي ما يصير صباح النار. انت تقلع السلام عليكم اللي يسمى اسماء الله وديره بل النور. هل هناك نور؟ ما ذم نور ذم نار. تحية المسلمين اللي حتى ليس تدخل في الجنة تلقوا لك بيه الملائكة اللي ما خارجة تحية افضل منه تحيتهم يوم يلقونه السلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليك تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليك هذا من سلام السلام قولا من رب الرحيم وتدائر في بلدها صباح الخير وصباح النور أصلت فو يا حي سوف أنا ما نقول فلان ولفلان لعل واحد منكم عود الليلة قاع أهروب من الصنة وذا قط جاله يقول هو عينه علي أنا ما هو فالك عيني على فرنساي العادي أشورها. قالوا عنه الصحابي هات لي مازح أصحابه أنه قالهم طبعا قالوا متعلق صارهم كامل قالوا متوما مالي النبي صلى الله عليه وسلم أمركم تطيعوني ولا تخالفوني قالوا والله ما يحظكم على ذلك قالوا والله قالوا ما يبدو النار أبو حفرة ما نعودوا قبوا كذا وحين يقدافها قالوا ما يدخلوا فيها قالوا ما يدخلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا ما يدخلوا فيها قالوا وحدين ندخلوا فيها بنا طبعا ما أمرنا ولا عند يكون عدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمر هو لا نخالفه قالوا وحدنا غرين كلمة قالوا احنا قاعد تبع النبي صلى الله عليه وسلم خايف من النار كيف نعود خايف من النار باتباع وحنا يدخلون نظر النار لا ما يصلح ما أننا قالوا هنا سمعوا لك فرده اللي هذا ما درس الشطر احنا قاعد كامل لمحربنا لا خوف من النار إذا ندخلوا في النار هذا ما يجد الصح الشريعة ما تجي تعود مثل أغضى أباو جاهم عن تيت وباو يصلح قالوا ما يعراكم بعد خالف سبيا نسرة ما يتعرفونه قال لكم انكم اطيعوني سوف هو لا يمازح يعني نعرف لكن فيهم متفاصل والعايد يعدل قايد العسكري إياك يعرف يا كانوا الصنادرت مستعدين لكل شيء والله فيهم تردد إن القائد اللي مجرد يريني قيم بالكتيبة والله فرقة اللي معاه يعطوا السابق يواجه بها العدو يطرح لها امتحان يشوف اللي منها قدش يقلعوا واللي منها مستعد للتضحية يقيم به لعل يقول لهم قيم وخبطوا لهم فيهم واحدين قاعد ما هم مستعدين يضيعوا قدام العدو قبل هو واخته يعدل للصورة لو صورة مزاح غير ما يختبر عزائمهم اما هو اخبارهم يدور وصحابي جليل هم قدموا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفايدة عقبوا القضية حكموها وعادوا مختلفين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا القضية قال لهم لو انكم ادخلتوا فيك النار ما توخذوها قال عود عليكم عذاب الله الى الابد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأنهم لكن يفهمتوا هو الخالق لا طاعة لمخلوق. إذا قلت لكم طيعوا طيعوا لك أطيعوا كامل إلا بشرط طاعة مولا. لا تفهموا أبدا طاعة الله ولا طاعة رسوله مسألة خالق. لا فهمتوها ولا ما فهمتوا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيوة هذه لا يقال أنها من معجزات القرآن وأنها فيها تكبر الأمة المحمدية غريبة. تعرفوا سره معكم عندين كفلان قالوا أن هذه لا يدل على أن الأمة المحمدية أنها لا تجتمع إلا على حق. أنك نشوف الأمة كاملة المحمدية علماءها وفضلائها متفقين على رواية يعملك ما أجبرت لها آية ولا أجبرت لها حديث. قام عينيك وعدل ياكل شفت عليه علماء المسلمين وهل الخير يعملك ما رأيك شد اللي عليه. قالوا هذا مقبول من ملي. قالوا لأن مولانا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. افهم من هذا أنكم وإن اتفقتم كأنكم قاعد لا تردوه إلى الله ولا إلى الرسول لأن الله لا يجمع كلمتكم إلا على الحق. قالوا أمرهم عند التنازع أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وترك المفهوم لوهر وهو معناها أنكم وإن اتفقتم فتلك علامة على أنكم على رضا الله. ما لله يجمع قلوبكم إلا على ما يرضيني أبدا. والله يا ما فهمتوه إلا كيف آية لكن آية أخرى في القرآن مالك وحدك ما هون حد منكم سيعرف إلا السيطان ما سوتكم كان فيكم حد يعرف أبي اللي أعرف جدي واحد قبل يوم يقول لي أنا بعد كنت أعرف أبي الظبط يمكن أسمع وظن لي كنت أعرف موريتاني هي النصوص أسمعوا ويقد يعود يعرف الله أعلم. المهم إيه أنا قد قلت الحمد لله في الدروس شوف لكن آية من القرآن فيها عصمة لهذه الأمة غريبة. قال عن راك السياسة السياسة بها اللي تدنس الناس والضيعة وغيرها. إن مولانا قال وين طائفتان من المؤمنين العياب الله اقتتلوا تقاتلوا بينهم قالوا فأصلحوا بينهما. قالوا أصلحوا بينهما يقول الله يصلحوا هرمشنهما. قالوا الكلمة طائفتان من المؤمنين وفما الدخرة قال أصلحوا بينهما معناها أن فم طائفة لا تشترك في القتال بينهما لأن أصلحوه لما يجد يصلح ما هو حد ما هو مطرف. العالم يعود من زر ما يجد يعود يصلح بهذه الزر مرض وحد مريض ما يجد في الحقيقة وشيخ. والله يا أقمى وزين عنكم هذا هو المكره يا غارك في السياسة وإلا غلط لي فيها رقاهم ومشيت إلى بليدة لاني نطالع ليها نقضي الفوائد نرجع ونخلص أوقات البيت يعني ما كنت فاطر. قال مولانا نفس لما نش ملاك يقروه وحدي يقول له وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إليه تطالع أنت على أنهم غيروا لك الأمور وقلبوها يرجع نبي الله بعيدا منها نافرة ويصبح الناس خرج ثقيل عليهم أنه يرجع عن ذكر واحد يبقى وهل النفاق واحد ينزل عنده ورسول الله فيه اللي طالعوا مولانا على الخصائص يجي بعيد. قالوا عنه قال مولانا وين طائفة تارمون إن اقتتلوا فأصلحوا إن أصلحوا طائفة أخرى ما تقاتل وأن هذا دليل على هذه الأمة لا بد من يتم حافظ مولانا فيها طائفة ما هم صاد منها كلها صاد ما هم جابرين عود من الزر ولا هم من ذاك الزر. يقد يزان عندهم عملية طائفة مرة يزان عندهم طائفة يا غير انهم يعودوا قاعد كاملين في كفة مستحيل مستحيل ابدا لا بد من عود عنده تميز. اياك لا قالوا للناس تهنفة شايف هركا انا راكين عود من الزر ان اطلع عليهم من بره وقول ايها الناس اتقوا الله ونباتهم صب من قال الله وقال رسول درتم وعدين تنطون ايك عادة اتقوا الله معناها عودوا معنا احنا وافعلوا كلام معاها كذا ويتم كلامك دائما يفسر بالنا ترع لزر يريد عود الناس عارف على انك انك معنا هي لله عود الاطراف كاملة كلها يصنت منك بيدي يعرف انك ملك من حد. يسمعته ولا ما سمعته. لا بد الحد يدور التميز انه يبعد يهرب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق اللي هو الحديث وعجاب البيت. والحقيقة الله احق بالرضا من كل احد. اللي يرضى مولانا لا تسوي. ورين ما يرضى مولانا لا تسوي. احكام البيت. ولذلك عارف فلح قلنا ناصرك اللي تسرق على السياسة قل المولانا حضرك سرقت عليه راضي عنه. الآن يجمع معك يجمعين قال لك يقصر عمره بسرعة مكسور عمر خلوا عدر النوسان مكسور ايش يدقع نهار يلان دوروا قاعنا شبروا قال منه ما يقدر يتقجع ويهوالك اللي أنا حدك تسرق عليها قرب له من هذا وقرب لك من هذا ويوم ما قال هوالك مكسور الله يخلي. وصلا وصلا ذكرني بأحد من الإخوهم اني اصلا مركز لقاجين نفطن لانه مثلا عجلان حتى متحمس للزري عنده قاعدة اللي منها بعد قلبه شوي فيه شيء ايمان لا يتعود تختاره يثقل قول له الله افلان هذا اللي تدعي له يحشرك معه اللي تقول هالو تفطن له مستوح حاله يحشرني معه خصة ماني مستعد له اي وش لك فس لك قول له الله يديركم فاكبر واحد يعملكم تعود حفرتكم واحدة يقول لك ما هو فاني ما هو فاني كما لك تقول انه من يقوت انه ما خيفك ايه هارم منه ما تبغى تعود من زره لماذا تدعينه ليعطيك الخير يا هو لك هو يدعينه ويقول لك صدق وامين وعالم مولانا ما كيف تشو عالم مولانا قول له الله يحشرك معه ما تقول هارو ما افطنت عادل يتكاحز عنك اللي وراه ها انت عايد هاك نفتك انا الصمام دور نحشر معه ايوه قلنا ليك واضحة يا حي هذا الله اللي كامل شفتوه يلوذ الحد قولوا يا الله يعصرك معاه يا خي الله يحلم ان شاء الله الله يحلم على كل حال احنا درسنا الليلة لا لا رضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله اولى بالرضا من فسق راجل ان شاء الله قاعد يعود ما فينا الفسق وان اللي منا فيه فسق والله شيتوب المولانا ويصدق نصلحه كاملي سمعتوا انتهى الوقت كلية ايه وخلص اه وفا ما ادنا فيك الا هو يا قاع اللي قاصبك حتى لمه لمه ايه نعود يسلمك وقت اخر تجيني هون ان شاء الله صلاة العصر ورا العصر شملاك شملاك راني معاه رسميا الا شملاك يعني ان شاء الله هو نقعد لكم هون وعود سؤالك قول لي انا قطريت سؤالك كذا تفقدني بانك تسال الدي ان شاء الله هو نجاوبك وفي الليل خارج الله القدر من الدرس وني نسلم من صلاة العشاء ما على باس قيم وكان يمسيني وقفر ويوفر طبعا يا قلت استفدتوا هذا كان يجالي فهمتوا الحمد لله ذلك من فضل الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تنقذنا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دنا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره إلا زرته اللهم أجرنا من جميع المكاره اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه علمناه ولا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه من جميع مكاره الدنيا ومكاره اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا اللهم هب لنا منك العفو والعافية المعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا اللهم هب لنا منك العفو والعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا